من طين لازب. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا ووضعه 40 سنة وهو صورة فقط، ثم نفخ فيه من روحه فقال الحمد لله. آدم خلقه الله عز وجل في الملكوت الأعلى قبل أن يخلق إنسانا في هذه الأرض، وخلق حواء زوجه من ضلعه الأيسر، بكلمة التكوين كوني فكانت. ثم تفضل الله عز وجل وتكرم فأمر الملائكة أن يسجدوا له أي لآدم سجود تحية واحترام، فسجد الملائكة كلهم ومن يعرف عددهم سوى الله، اللهم إلا إبليس لم يسجد بسبب الكبر الذي في نفسه والحسد الذي أضمره لآدم، كيف يسجد له الملائكة وأنا أشرف منه وأكرم وأسجد له؟ فمنعه من السجود الحسد والكبر. وإليكم ما رواه ابن جرير الطبري في تفسيره في بيان قصة إبليس وعدم سجوده لآدم، قال: روي عن ابن عباس رضي الله عنهما، إذ كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إن إبليس كان من أشرف الملائكة وأكرمهم، إن إبليس كان من أشرف الملائكة وأكرمهم قبيلا، هذا أولا، وكان خازنا على الجنان في الجنة، خازم خزان الجنة، وكان له سلطان السماء الدنيا وسلطان الأرض، وكان مما سولت له نفسه، وهذا بقضاء الله، أنه رأى أن له بذلك شرفا على أهل السماء، فوقع من ذلك في قلبه كبر لا يعلمه إلا الله، فاستخرج الله ذلك الكبر منه حين أمره بالسجود لآدم فاستكبر وكان من الكافرين. أعيد عليكم الرواية، تأملوها. أخرج ابن جرير الطبري وهو أحد أئمة التفسير ولا أجل منه في باب تفسير كتاب الله عز وجل. ماذا يقول؟ يقول: إن إبليس كان من أشرف الملائكة وأكرمهم قبيلا، وكان خازنا على الجنان، وكان له سلطان السماء الدنيا وسلطان الأرض، وكان مما سولت له نفسه أن رأى أن له بذلك شرفا على أهل السماء، فوقع من ذلك في قلبه كبر لا يعلمه إلا الله، فاستخرج الله ذلك الكبر منه حين أمره بالسجود لآدم فاستكبر وكان من الكافرين. فذلك قوله تعالى للملائكة: إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، وما كان يكتمه إبليس في قلبه من الكبر والحسد. هكذا يقول تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن، كان من الجن، واختلف في كونه من الجن، هل هو من أهل الجنة أو من عالم الجن؟ على كل حال أخبر تعالى أنه كان من الجن، ليس من الملائكة، ففسق عن أمر ربه، ومعنى فسق خرج عن طاعة الله، أبى أن يسجد لآدم. والفسق الخروج عن الطاعة، مأخوذ من فسقة الرطبة إذا خرجت من قشرها، وفسقة الفأرة إذا خرجت من جحرها. فالفاسق الذي يترك واجبا أوجبه الله عليه أو يفعل محرما حرمه الله عليه، فكان من ففسق عن أمر ربه. فقال تعالى بعد هذا: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني، يخاطب عبدة الأوثان والأصنام والأحجار، يخاطب المشركين، كيف تتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو، حسد أباكم وكان السبب في إخراجه من الجنة، كيف تتخذونه وليا من دون الله وهم لكم عدو، بئس للظالمين بدلا. هذا البدل والعياذ بالله أبأس بدل، بدل أن نعبد الله وحده نعبد معه إبليس وذريته. أي عوض هذا؟ أي بديل هذا؟ الله الذي أكرمنا بعدما خلقنا وأكرمنا أبانا آدم وأسجد له ملائكته، نعرض عنه ونعبد الشهوات التي تزينها الشياطين. بئس للظالمين بدلا، أن يعبد الشيطان بدلا ما يعبد الرحمن. يعبد الخالق الرازق المدبر المحيي المميت، أما الذي يزين الشهوات ويحسن القبائح ويدعو إلى الكفر والشرك، كيف يطاع؟ كيف يعبد؟ كيف يمشى وراءه أو يتبع؟ فالذين اتبعوه هذا البديل، بئس البديل لهم عن الله عز وجل. ثم قال تعالى: وهنا لتعرفوا عن ذرية إبليس، اعلموا من ذرية إبليس. روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تكن، قال لأحد الأصحاب: لا تكن أول من يدخل السوق والآخر من يخرج منها، فمن يخرج منها فيها بعض الشيطان وفرق. الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يقول لأحد أصحابه، ينهى: لا تكن أول من يدخل السوق، سوق البيع والشراء، ولا آخر من يخرج منها، لا تدخل أول وتخلف أنت الآخر منها، فيها باض الشيطان وفرق. تعرفون الدجاج يبيض ولا ويفرق ولا لا؟ وكثير من الطير. إبليس والله باض وفرق، فإن في السوق. فلهذا ما يستحب للصالحين أن يكونوا أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها، لأنها موطن إبليس وفيها المعصية. قال: في هذا دليل على أن الشيطان له ذرية من صلبه. ثانيا، روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه من جنده من ذريته، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، والعياذ بالله. إن الشيطان يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه جيوشه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة. يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئا. ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهله، فيدنيه أو يلتزمه ويقول: نعم أنت. هذا الذي فرق بين الرجل ومراته. مرة ثانية قال: الشيطان يضع عرشه على الماء، ماء البحر، ثم يبعث سراياه جنوده من ذريته قطعا، فأدناهم منهم منزلة وأقربهم أعظمهم فتنة. الذي يحدث الفتنة العظيمة هذا الذي يقربه ويدنيه منه. ثم يجيء أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا من إشاعة الذنوب الباطل، فيقول ما صنعت شيء، ما هو بشيء هذا. ثم يجيء أحدهم فيقول ما تركته، أي الرجل المسلم، حتى فرقت بينه وبين زوجته. هذا ماذا يقول له؟ يلتزمه ويدنيه ويقول نعم أنت. وفي مسلم أيضا أن للصلاة شيطانا، للصلاة التي نصليها شيطانا معدا لها ليفتن المصلي فيها. إن للصلاة شيطانا فيها، شيطانا يسمى الخنزب، خنزب. إن للصلاة شيطانا خاصا بها يسمى الخنزب، خنزب بدون أل، مهمته الوسوسة فيها. للشيطان موكلا أبناءه المسمى بالخنزب، مهمته يوسوس للمصلين في صلاتهم، وأنتم تشاهدون هذا وتشعرون به. إن للصلاة شيطانا يسمى خنزب، مهمته الوسوس فيها. وروي أن للوضوء شيطانا يسمى أبو الولهان، والوضوء له شيطان أيضا، مهمة الوسوسة، حتى تغسل يديك مرتين ثلاثة أربعة، حتى تمسح راسك مرتين وتشك. اسم هذا الشيطان الولهان، والعياذ بالله تعالى. الولهان هؤلاء من ذريته، وإلا لا، من ذرية إبليس. وروي أيضا أن للشيطان ذرية أخرى، أولهم يقال له زلنبور، زلنبور اسم الشيطان، ما هو إبليس ولده، زلنبور صاحب الأسواق، مهمته الأسواق. وشيطان آخر واسمه ثبر، صاحب المصائب التي يقود إليها. وآخر اسمه الأعور، صاحب الزنا، مهمته التحريش وإشاعة الفاحشة ليكون الزنا في الأرض، لأنه من أفحش الفواحش. هذا يسمى ماذا؟ الأعور، صاحب الزنا. ومسوط، صاحب الأخبار، يأتي بها فيلقيها في أفواه الناس كالإذاعات كالإعلام، مهم أن يأتي بالأخبار ويلقيها في أفواه الناس فيشغلهم بالحديث، وقع كذا وتم كذا وكذا كما تشاهدون، ذي مهمته. هذا ما اسمه مسوط. وداسم اسم إبليس الصغير من ذرية إبليس، داسم. وداسم الذي إذا دخل رجل بيته ولم يذكر الله يبصره من المتاع ما لم يرفع، وإذا أكل ولم يذكر اسم الله عز وجل أكل معه. هذا داسم، إذا أكلت طعامك وما سميت الله والله يأكل معك، وإذا دخلت الباب موقد بسم الله دخل معك وحسن لك ما شاء. هؤلاء ذرية إبليس. ومن أين لنا هذا؟ لنا قول ربنا تعالى أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني، تطيعونهم وتمشون وراءهم وتعبدونهم وتعصون الله عز وجل وتعبدون الشيطان. ثم قال تعالى ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. من هؤلاء؟ الذين يعبدون غير الله، يعبدون الأصنام والأحجار والأوثان، ويعبدون حتى الفروج، عبدوا الملائكة، عبدوا الإنس والجن. هؤلاء يقول تعالى: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض لما كنت نخلق كانوا حاضرين؟ أعلمتهم بهذا؟ الجواب لا. ولما خلقتهم أشهدتهم على خلقهم كانوا حاضرين؟ من الخالق إذن؟ الله. إذن فلا إله إلا الله، لما يعبد غير الله؟ وما كنت متخذ المضلين عضدا، وليس من شأني أبدا أن اتخذ المضلين والعياذ بالله الذين يضلون البشرية عن صراط الله المستقيم، عن الطريق المسعد، يضلونها بالشرك والكفر، سواء من الشياطين الإنسي أو من شياطين الجن. وما كنت متخذ المضلين عضدا، أعول عليهم وأستعين بهم، وحاشا لله وهو العلي الكبير. فكيف إذن يعبدونهم؟ عبادة غير الله لا تعقل أبدا. الذي خلقك هو الذي تعبده، أما المخلوق مثلك كيف تعبده؟ وقد عبدت البشرية الملائكة، الأنبياء، الأولياء، عبدوا التماثيل لتلك الآلهة، وما زالت البشرية والآن ولم ينجو منها إلا بعض المؤمنين، والباقي كلهم يعبدون غير الله، من اليابان إلى الأمريكان. من علمهم هذا؟ الشياطين هي التي تزين لهم وتحسن لهم. وهذا كلام الله عز وجل، يقول تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو؟ كيف يصح هذا؟ وقد تم بالفعل، اتخذوا الشياطين أولياء وعبدوهم من دون الله. بئس للظالمين بدلا. الظالمون من هم؟ المشركون. بئس البدل أن كان الشيطان بدل لهم، بدل عن الله عز وجل ليعبدوه ويتقربوا إليه ويكملهم ويسعدهم، عابدوا الشيطان وتقربوا إليه فأفسدهم وأشقاهم وأضلهم. ويقول تعالى: ما أشهدت أولئك المعبودين من الأصنام والأحجار وغيرهم، ما أشهدتهم خلق السماوات ولا خلق الأرض ولا خلق أنفسهم أيضا، فكيف إذن عبدوا غيري وأنا خالقهم؟ وما كنت متخذ المضلين عضدا أستعين بهم والعياذ بالله، والله قوي متين. ثم قال تعالى: ويوم يقول اذكروا يوم القيامة. اذكروا يوم يقول الله عز وجل: نادوا شركائي. يقول الرب تبارك وتعالى في عرصات القيامة، يقول للمشركين: نادوا شركائي الذين كنتم تعبدونهم معي وتشركونهم في عبادتي، نادوهم، نادوا شركائي الذين زعمتم أنهم أربابا وآلهة وعبدتموهم وأنهم ينفعونكم ويضرون، ادعوهم. قال تعالى: فدعوهم، نادوهم بأعلى أصواتهم فلم يستجيبوا لهم. لن يستطيع من عبد مع الله سواء كان ملكا أو نبيا أو عبدا صالحا أو كائن ما كان أن يعترف أنه كان يعبد مع الله، فلم يجيبوهم. من يقول أنا عبدتموني؟ ويوم ينادي ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم، ما أجابوهم، نادوا صاخوا على أصواتهم ما استجاب لهم أحد. وجعلنا بينهم موبقا، واد في جهنم لا يقضى على وصفه، فاصل بينهم، وهو موبق بمعنى المهلك، بين هؤلاء وبين آلهتهم هذا الفاصل العظيم. ثم قال تعالى: ورأى المجرمون النار. في عرصة القيامة يؤتى بالنار تجر ب70,000 زمام، هذه النار يشاهدونها أمامهم وقد وقفت أمامهم. يوم يرون المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها، ظنوا هنا والله بمعنى أيقنوا، وكثيرا ما يطلق الظن على اليقين، أيقنوا أنهم واقعوها نازلون فيها داخلون فيها ولم يجدوا عنها مصرفا أبدا. إلى أين؟ الجنة لأهل الإيمان وصالح الأعمال أصحاب الأرواح الطيبة والنفوس الزكية، والجنة شاهدوها أيضا وحوض الرسول أمامهم، وهؤلاء شاهدوا النار تجار بسبعين ألف زمام. إذن هكذا يقول تعالى: واذكروا يا رسولنا، اذكروا أنتم أيها المؤمنون، يوم يقول الله تعالى للمشركين: نادوا آلهتكم، ادعوهم الذين زعمتم أنهم آلهة تدعونهم، فيدعونهم بالفعل ينادونهم فلم يستجيبوا لهم. وعرفتم ما أخبر بها العلم، ليس أحد له أن يقول أنا كنت أعبد من دون الله، ما يعترف أحد بهذا أبدا. عيسى عبد من دون الله بالملايين بالملايين، ما يقول أبدا أنا عبدتموني أستجيب لكم. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم، وجعلنا بينهم موبقا مهلكا عظيما. ورأى المجرمون بأعينهم النار فظنوا أيقنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. أين ينصرفون؟ إلى الجنة؟ مستحيل، ليست من حقهم ولا لهم. لسبب ماذا؟ ما العلة؟ قال: الإجرام. ورأى المجرمون، ما قال المشركون ولا الظالمون ولا الكافرون، قال المجرمون ليعم اللفظ كل البشرية والجن معهم، كل من أجرم على نفسه خبثها دنسها دساها هو من هذا النوع. ومن هنا قرر تعالى حكمه: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فعلى المؤمن والمؤمنة أن يعمل الليل والنهار طول العمر على تزكية نفسه وتطهيرها. بماذا تزكو النفس؟ بالماء والصابون؟ لا، بالإيمان وصالح الأعمال. بما تتدس النفس وتخبث؟ بالحمأة والطين والعذيرة؟ لا، ولكن بمعصية الله ورسوله. النفس تزكو بالإيمان وصالح الأعمال. صالح الأعمال ما هو؟ عبادات تعبدنا الله بها من الصلاة إلى الصيام، هذه العبادات المزكية للنفس المطهرة لها. المدسيات للنفس الشرك والمعاصي، والذي يهمل نفسه ويصب عليها أطنان الذنوب والآثام أجرم عليها، فهو والله مجرم، أي على نفسه. أسمعكم شرح الآيات من الكتاب. ما زال السياق الكريم في إرشاد بني آدم وتوجيههم إلى ما ينجيهم من العذاب ويحقق لهم السعادة في الدارين، أي في الدنيا والآخرة. قال تعالى في خطاب رسوله: واذكر لهم إذ قلنا للملائكة وهم عبادنا المكرمون، عبادنا المكرمون، اسجدوا لآدم فامتثلوا أمرنا وسجدوا إلا إبليس. لكن إبليس الذي بطبعه لكن إبليس الذي يطيعه الناس اليوم كان من الجن وليس من الملائكة، لم يسجد، وقد عرفتم أصله، ففسق بذلك عن أمرنا وخرج عن طاعتنا. أفتتخذونه، أيصح منكم يا بني آدم أن تتخذوا عدو أبيكم وعدو ربكم وعدوكم أيضا وليا توالونه وذريته بالطاعة لهم والاستعانة والاستجابة لما يطلبون منكم من أنواع الكفر والفسق والشرك والعياذ بالله؟ بئس للظالمين أنفسهم بدلا، أي طاعة للشيطان وذريته وولايتهم عن طاعة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وولايتهما. وقوله تعالى: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا، يخبر تعالى بأنه المنفرد بالخلق وبالتدبير، ليس له وزير معين، فكيف يعبد الشيطان وذريته؟ وأنا الذي خلقتهم وخلقت السماوات والأرض وخلقت هؤلاء الذين يعبدون الشيطان، ولم أكن متخذ المضلين وهم الشياطين من الجن والإنس الذين يضلون عبادنا عن طريقنا الموصي إلى رضانا وجنتنا، أي لم أكن لأجعل منهم معينا لي يعضدني ويقوي أمري. وخلاصة ما في الآية أن الله تعالى ينكر على الناس عبادة الشيطان، عبادة الشياطين، وهي طاعتهم وهم مخلوقون، والله خالقهم وخالق كل شيء. وقوله تعالى: ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم، ادعوا شركائي الذين زعمتم، أي اذكروا يا رسولنا لهؤلاء المشركين المعرضين عن عبادة الله إلى عبادة عدوه الشيطان، اذكر لهم يوم يقال لهم في عرصات القيامة: نادوا شركاء الذين أشركتموهم في عبادتي زاعمين أنهم يشفعون لكم في هذا اليوم فيخلصونكم من عذابنا. قال تعالى: فدعوهم يا فلان يا فلان يا فلان، فلم يستجيبوا لهم، إذ لا يجرؤ أحد ممن عبد من دون الله أن يقول ربي هؤلاء كانوا يعبدونني. قال تعالى: وجعلنا بينهم موبقا، أي حاجزا وفاصلا من عداوتهم لبعضهم، وحتى لا يتصل بعضهم ببعض في عرصات القيامة. وقوله تعالى: ورأى المجرمون النار، أي يؤتى بها تجر بالسلاسل حتى تبرز لأهل الموقف فيشاهدونها، وعندئذ يظن المجرمون أن يوقنوا أنهم واقعوها، أي داخلون فيها ولم يجدوا عنها مصرفا، أي مكان ينصرفون إليه، لأنهم محاطون بالزبانية والعياذ بالله تعالى. والآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله. من هداية الآيات: أولا، تقرير عداوة إبليس وذريته لبني آدم. من فائدة هذه الآية الأولى تقرير عداوة إبليس لآدم وذريته: فاعرفوا عدوكم، وكل من يعبد إبليس هو عدوكم، وكل من يطيع إبليس ويمشي وراءه ويمتثل أمره فوالله هو عدوكم، وليس لكم ولي إلا الله والمؤمنون المتقون. ثانيا، العجب من بني آدم كيف يطيعون عدوهم ويعصون ربهم. عجب من بني آدم، والله عجب، كيف يطيعون عدوهم ويعصون ربهم ورحمهم؟ هذا عجب وإلا لا؟ الذي خلقك ورزقك وكلأك وحفظك وأكرمك لا تعبد لا تطيع، وتطيع العدو الذي يريد أن يهلكك، عجب والله عجب. أعيد هذه الجملة. ثانيا، العجب من بني آدم. العجب من بني آدم كيف يطيعون عدوهم ويعصون ربهم. كيف يطيعون عدوهم ويعصون ربهم؟ هذا واقع وإلا لا؟ هل الله أمر بالزنا والربا؟ أمر بالجرائم والموبقات؟ أمر بترك الصلاة؟ أمر بالإعراض عن ذكر الله؟ الجواب لا لا. انظر المتورطين كم بلا حساب أطاعوا الشيطان وعصوا الرحمن. نعم، عجب. ثالثا، لا يستحق العبادة أحد سوى الله عز وجل، لأنه الخالق لكل معبود مما يعبد من سائر المخلوقات. من هداية الآيات اعلموا أنه لا يستحق العبادة أحد إلا الله. لماذا؟ لأن الله خلق ورزق وبيده كل شيء وإليه مصير كل شيء. هذا الذي نعبده بقلوبنا ووجوهنا وأجسامنا، والذي ما خلق ولا رزق كيف يعبد؟ وهنا ألفت النظر يا معشر المستمعين والمستمعات، إن الذبح للأولياء من الشرك بالله، إن الحلف بغير الله من الشرك بالله، إن النذور والعدات لغير الله من الشرك بالله، فاحذروا هذا عباد الله. نعم. رابعا، بيان خزي المشركين يوم القيامة، حيث يطلب إليهم أن يدعوا شركاءهم لإغاثتهم فيدعونهم فلا يستجيبون لهم. في الآية بيان خزي المشركين يوم القيامة، أخزاهم الله وأذلهم لما قال ادعوا ما كنتم تعبدونهم، ما استطاعوا، ما استجابوا لهم، أذلهم وإلا لا، ادعوهم ينفعوكم ويخلصونكم من النار، دعوهم ما استجابوا لهم، فكان الذل على رؤوسهم. نعم. خامسا وأخيرا، جمع الله تعالى المشركين وما كانوا يعبدون من الشياطين في موبق واحد في جهنم، وهو واد من شر أودية جهنم وأسوأها. جمع الله المشركين الكافرين المجرمين الأرواح الخبيثة كلهم، في بعضهم مع بعض، في واد في جهنم. نسأل الله أن ينجينا والمؤمنين من ذلك. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار، اللهم توفنا مع الأبرار وأدخلنا الجنة معهم يا عزيز يا جبار.